واحد مرة سافرت برا، خرجت خارج البلاد وتغمت علي الدنيا وجاتني واحد القنطة وولات الأرض عندي ضيقة ضيقة بحين عين اللي برا. لكي كل إنسان راجع هاد كيعرف حب الوطن شنو هو فعلا. لأن بعض الأشياء كتكون بعض الأحيان المناهج سيئة في التبليغ كرفصة، بعض الأحيان تكون طرق التدريس بحال السلوكة المصدين لا توصل الكهرباء الشعورية الوجدانية إلى الناس. هذا غير مثال لما يقع لنا جميعا من هذه المعاني الجليلة في محبة الأشياء. كذلك يقع داخل الأسرة في محبة الإخوان والأخوات والآباء والأبناء والزوجات. في التجربة القاسية عاد كتعرف القيمة الوجدانية القلبية اللي عند خوك أو عند أمك أو عند الزوجة ديالك أو عند باك في قلبك. حينما تكاد تفقد أحدا أو تفقده فعلا تجد كم أنت تحبه. وجب عليك أيها المؤمن أن تسير إلى ربك لتجد محبته. خصك تمشى تحرك في طريق الله عز وجل وتحمل رسالته، لأنك لا بعيد لا تحمل شيئا لن تجد شيئا، ما غتحسش بديك المحبة الحقيقية لله. وإذا لم تكن تشعر بها راها مشكلة، لأن الله يقول والذين آمنوا أشد حبا لله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. تحبون الله، رضي الله عنهم ورضوا عنه. الرضا هو الرضا محبة، وعين الرضا عن كل عيب كليلة، ولكن عين السخط تبدي المساوئ. عين الرضا عين المحبة، فإذا رضيت الشيء ورضيت عنه فلا يكون ذلك إلا عن محبة. ولذلك من أبلغ التعبيرات على محبة الله أن تقول رضيت بالله ربا. سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام واحد المرة غضبوه الصحابة، كنا جبنا هذه القصة هذه ديال غضب النبي صلى الله عليه وسلم اللي كثروا عليه الأسئلة البسلة. ذاك العربي اللي جاو قال له يا محمد أين ناقتي، ووضر الناقة وجي يقول له فينا يا الناقة ديالي. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الأسلوب من السؤال الذي يثير السخرية والاستهزاء، فجعل يقول سلوني. فسأل سائل رسول الله وقال له يا رسول الله أين مقامي في نغن كل يوم القيامة؟ قال له في النار نعوذ بالله، إلى آخر القصة. ناد عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحس بالخوف الهول ديال الموقف وبرك على ركبه، قال يا رسول الله أرضين بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي ورسولا. الرضا رضا القلب أحبة. من اللي سمع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات من سيدنا عمر سكت، طفى الغضب دياله، سكت عنه الغضب كما سكت عن موسى، لأنها عبارة ديال المحبة. ومن اللي تكون تطيرك توصل فاش بغيتي تتكلم معك بندم بالمحبة إلى فيك الذرة ديال الخير كطفى. كنقولوا فلان مشينا حزرناه وكبر الخير، عنصر الخير فيه. الله عز وجل خاطبنا نحن عباده بالمحبة، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. إن شاء رحمة بحال هذه سبحان الله العظيم، أجيب دعوة الداعي إذا أداة شرط، وهو يطلب إذا دعان اطلبوا الله عز وجل. أكثروا من الدعاء، لا تفتروا عن دعاء الله وطلبه، فإن الدعاء سبب من أسباب المحبة، لأنهم اللي تطلب كيعطيك، راه ما كاين شيء تطلب وما يعطيكش، اطلب يعطيك، إلا إذا كان الطلب طلب استهزاء أو سخرية أو شك في الله والعياذ بالله. أما طلب التائب وطلب الخاشع وطلب الباكي المذنب ولكن راجع جاي الله فهو طلب لا يرد. أجيب دعوة الداعي إذا دعا. قال المفسرون ولو كان الداعي كافرا إلى حصل وطلب ربي بصدق كيعطيه، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض سبحانه وتعالى. ومرارا وتكرارا وقعت في التاريخ القديم وفي التاريخ المعاصر الحديث، أن الكفار طلبوا الله فأعطاهم الشدة. كيطلب الإنسان ربه ما كيطلبوا كيطلبوا بإخلاص من اللي كيكون حاصل مزير، ما كيطلب لا وثن ولا حجر ولا نصب ولا أي شيء من أنواع الشركيات والبدعيات. حتى النصارى حينما يكونون في حالة الضرورة